بسم الله الرحمن الرحيم. أتحدث في هذا المقطع عن الموقف من تركيا. موقفي أنا كسعودي عربي سني مسلم من أردوغان وحزبه وسياساته، لأني لاحظت أن الجدال والنزاع الدائر في الساحة لا يتعلق بالمناط الحقيقي من قريب ولا بعيد. يعني جدال عقيم يدور حول الشأن الداخلي لتركيا، وكل شخص يستطيع قراءة ذلك الشأن الخاص بالشعب التركي من زاوية تدعم وجهة نظره. فكما تلاحظون أن هناك من يرى بأن تركيا داخليا تتخلص من العلمانية، وآخرون يرون بأنها يعني لم تغادر العلمانية قيد شبر، ولكل واحد مناطاته ومنطلقاته ووجهة نظره. والمشكلة أن هذه القضية هي التي يعني يدور حولها النزاع في الموقف من تركيا، والحقيقة أنها لا تتعلق بمحل النزاع إطلاقا. ما هو إذن محل النزاع؟ محل النزاع هو السلوك السياسي لتركيا في المنطقة. هذا هو الذي يجب أن يدور حوله النقاش من جميع الأطراف. أنا لا يهمني أن يكون جاري حسن المعاملة مع أهله وذويه، بقدر ما يهمني حسن جواره وسلوكه السوي في الحي، ويعني تفاعله الإيجابي مع جيرانه. هذا الذي يهمني من جاري. أما يعني شؤونه الخاصة والداخلية فهذه تهم أهل بيته. كل مراقب للمشهد السياسي يعلم أن السياسات التركية تخدم المعسكر الإيراني، هذا المعسكر الذي يعني يهدد الأمة السنية بكاملها وتدخل في شؤونها، و يعني بعث ميليشياته لدولها واغتصب أراضيها. فكل ما يدور في تركيا من يعني مظاهر إسلام وشعارات إسلامية ونحو ذلك ليس لها قيمة مقابل هذه السياسات الخارجية الخادمة لأعداء الإسلام. تركيا من قديم ويعني إلى الآن وهي تتقارب مع إيران وتتخادم معها، في الوقت الذي يعني تدير ظهرها إلى السعودية التي يعني عاملتها بحسن نية و يعني سلام ومحبة، إلا أن تركيا يعني تصر على اختيار المعسكر الإيراني. إذن موقفي أنا كسعودي من تركيا هو نفس موقفي من إيران، لأن الدولتين وجهان لعملة واحدة. بل ربما تركيا أخطر، لأنها تظهر وجها سنيا يعني مقبولا يدغدغ عواطف الشدج والأغبياء من أهل السنة. يعني هي من هذا الباب أخطر من إيران. وكل ما يجري داخل تركيا لا يهمني ولا يؤثر في يعني موقفي، لأن المحك والمفصل هو السلوك الخارجي لتركيا. ما فائدة يعني تكون في نفسك يعني مرتبا وجميلا، ولكن تعاملك مع الآخرين يعني مضر لهم. الناس لا يهمهم يعني مظهرك الخاص، وإنما يهمهم تعاملك العام. فيجب أن يكون النقاش والتقييم لتركيا يدور حول سلوكها السياسي في المنطقة. أما شؤونها الداخلية فهذه يعني مرحلة تالية. يعني لو سلمت المنطقة من السياسات الشريرة لتركيا، حينئذ يصلح النقاش في يعني شؤونها الداخلية، وهل هي يعني تتخلص من العلمانية أو يعني تترسخ فيها. هذا هو تشخيص الموقف بالنظري.